أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات حال الإنسان الجهول بربه وبنفسه كما ذكر هذا المعنى في أول السورة. فإذا مس الإنسان ضر من فقر أو مرض أو كرب فإذا مس الإنسان ضر دعانا في هذه الحال يتوجه إلى الله يدعو الله دعانا. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم إذا الله أسبغ عليه النعمة من مال أو حظ في هذه الحياة قال إنما أوتيته على علم هذا إنما حصل لي بعلمي وقوتي إنما أوتيته على علم أو على علم من الله بأني له أهل أنا أهل لهذا قال إنما أوتيته على علم كما قال سلفه قارون قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد من القرون قال إنما أوتيته على علم. ثم يرد الله هذا الظن من هذا الجهول قال الله بل هي فتنة أي ابتلاء لا لا الضراء ولا السراء كلها فتنة. يوضح هذا قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن هذا لكرمي على الله ولفضلي ومنزلتي قال ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا ليس الأمر كما تظن أو يظن هذا الإنسان فليس الإكرام لفضل وكرامة لهذا الإنسان على الله ولا تضيقه على هذا الرزق لهوانه بل ذلك ابتلاء وابتلاء السر والضر بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون قالوا هذه المقالة مثل قارون كما قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين

هؤلاء إن كانوا محظوظين وفي نعم أشروا وبطروا واستكبروا وظلموا، هذه حالة. وإن أصيبوا بما يكرهون من أنواع الضر هانوا وذلوا وانكسروا وجزعوا وسخطوا، هذا الإنسان الذي يؤمن بوجود الله إذا صار إذا مسته الضر يدعو يدعو، أما هؤلاء الكفرة لا يدعون الله، الملاحدة هؤلاء لا يدعون الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون حين جاءهم العذاب، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والسيئات في هذا الموضع العقوبات، السيئات السيئات في القرآن نوعان: سيئات الأعمال وهي المعاصي، من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة، ومن قبل كانوا يعملون السيئات وعملوا السيئات، وسيئات الجزاء وهي المصائب والعقوبات، مثل وبنوناهم بالحسنات هذه النعم، والسيئات المصائب. الشيخ ينبه على أن السيئات في هذه الآية إن المراد بها المصائب، يعني العقوبات، سيئات الأعمال تجلب سيئات الجزاء وهي العقوبات، فالعقوبات ثمرة، العقوبات هي سيئات الجزاء ثمرة لسيئات الأعمال. نعم. بسم الله عليك. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والسيئات في هذا الموضع العقوبات. نعم. لأنها تسوء الإنسان وتحزنه. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، فليسوا خيرا من أولئك، ولم يكتب لهم براءة في الزبر. ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال وزاموا بجهلهم أنه يدل على حسن حال صاحبه، أخبرهم تعالى أن رزقه لا يدل على ذلك، وأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده سواء كان صالحا أو طالحا، ويقدر الرزق أن يضيقه على من يشاء صالحا أو طالحا، فرزقه مشترك بين البرية، والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي بسط الرزق وقبضه، لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه أعلم بحال عبيده، فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم، لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض، فيكون تعالى مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم، والله أعلم. إلهي. أحسن الله إليك.